بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. والصلاة شرعا عمل له أوصاف مخصوصة وشرائط مخصوصة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وتأتي بها هذه الأركان والشرائط. والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم على تارك عمل من الأعمال لفظ الكفر بالألف واللام إلا على تارك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من هنا اختلف العلماء حبيبي في تارك الصلاة. في اتفاق بين العلماء ان تارك الصلاة جحودا، خدت بالك، كافر. دي ما فيش خلاف. يعني ايه تارك الصلاة جحودا؟ يعني واحد يقول ما فيش صلاة، الصلاة دي كانت زمان، او الصلاة دي عبارة عن دعاء، او الصلاة دي فرضت لسبب معين زمان وزال السبب يبقى زالت الصلاة. جميل. ده اسمه ايه؟ اسمه كافر، وان كان متأولا، وان كان متأولا، لان المسألة دي معلومة من الدين بالضرورة. لو سألت اي مسلم تقول له في صلاة في الدين، يقولك ايه؟ في صلاة ولا مفيش؟ في صلاة. اي واحد يعرف ان في صلاة ولا مفيش؟ يعرف ان في صلاة. الا لو كان واحد بقى حديث عهد لسه داخل في الاسلام، حديث عهد بالاسلام او حديث عهد بالجاهلية، نشأ في بادية بعيدة لم يسمع عن الصلاة اصلا، ربما يكون معذور. ده بالنسبة لترك الصلاة ايه؟ جحودا. في بقى تارك الصلاة تكاسلا. تارك الصلاة تكاسلا انقسم فيه العلماء إلى فريقين. فريق يقول أن تارك الصلاة تكاسلا مرتد عن الإسلام، كافر كفر أكبر، شر من اليهود والنصارى. كلام ده حضرتك مروي عن الإمام أحمد، عبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وبناء على ذلك يقولون لا يلقى عليه الإسلام ولا يزوج بمسلمة، وإن كان متزوجا فسخ نكاحه، وإذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين ولا يورث، وإن مات قريبه لا يرثه. كل أحكام الإيه؟ الكافر بقى. وده قول معتبر عند أهل العلم ومذهب شائع عند أهل السنة. وفي بقى قول جمهور العلماء، مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد وغيرهم من التابعين والعلماء، يقولون أن تارك الصلاة كافر كفرا أصغر. يقول الكفر هنا كفر إيه؟ دون كفر. ونخشى عليه أن يقع في الكفر الأكبر. يعني كأنهم بيقولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الكفر ترك الصلاة، ان احنا لما نشيل الصلاة هيقع في الكفر. التانيين بيقولوا ايه؟ وقع، اصبح كافرا. دول بيقولوا ايه؟ هيقع، لسه ما وقعش. انت فاهم؟ يبقى هو على خطر ايه؟ خطر عظيم، خطر كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. خدت بالك؟ ولذلك ترك الصلاة من أكبر أسباب سوء الخاتمة. ممكن ترك الصلاة ده يختم له بسوء الخاتمة عند الموت، خد بالك. وده نسأل الله السلامة. احنا سمعنا حاجات من دي، إنسان توصل إيه تارك الصلاة مفرط في طاعة ربه سبحانه وتعالى، يجي عند الموت يتلفظ بألفاظ كفرية، يقول أنا كافر بالمصحف والعياذ بالله. واحد يموت يقول أنا ما بحبش الأذان، لما يسمع الأذان خدت بالك اقفلوا الأذان، اقفلوا القرآن، أنا ما بحبش الكلام ده. ده في واحد هو بيموت شغلوا له القرآن، قال له ما بحبش الكلام ده، اقفلوه، شغلوا له أغاني، مات على الكلمة دي، آخر جملة قالها. وده من سوء الايه؟ من سوء الخاتمة. فترك الصلاة من أكبر أسباب سوء الخاتمة. الصلاة من أكبر أسباب إنارة القلب، من أكبر أسباب زيادة الإيمان، من أكبر أسباب تفريغ الكرب والهم والحزن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أنت مهموم مكروب حزين، صلي بصدق